بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، نتناول تفسير الربع الأول من الحزب الواحد والأربعين في المصحف الكريم، ابتداء من قوله تعالى في سورة العنكبوت: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، إلى قوله تعالى في سورة الروم: وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. لقد سبق في علم الله أن دين الحق الذي هو دين الإسلام، رغما عن ظهوره وانتشاره في أطراف الأرض وإقبال مختلف السلالات والشعوب على الدخول فيه أفواجا، سوف لا ينفرد وحده بالبقاء في العالم، مصداقا لقوله تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، بل إنه ستعايشه باستمرار أديان أخرى وستحاول أن تنافسه وتتحداه كلما استطاعت إلى ذلك سبيلا، ولا سيما الأديان الكتابية التي ينتمي إليها اليهود والنصارى. ومعايشة الإسلام لغيره من الأديان تفرض على أهله أن يدافعوا عنه في وجه الهجمات المضادة، أن يدافعوا عنه بالحجة والبرهان، وللقيام بهذه المهمة على أحسن وجه. وجه كتاب الله في بداية هذا الربع الخطاب إلى كافة المؤمنين، ولا سيما المسلحين منهم بسلاح العلم والدين، فقال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، إلا بالتي هي أحسن. وبذلك أفهم المسلمين أولا أن الإسلام لا يتهيب ولا يخشى من مواجهة خصومه، وأنه لا بد للمسلمين من أن يجادلوا عن دينهم ويبطلوا ما يوجه إليه من الشبه الزائغة والتهم الباطلة. ثم أفهمهم ثانيا أن مجادلة المسلمين لمخالفيهم في العقيدة والدين لا تكون بأي شكل كان، بل لا بد أن تكون على شكل يؤدي بالخصم إلى الاقتناع والإذعان. وهذا المعنى هو ما عبرت عنه الآية الكريمة إذ قالت: إلا بالتي هي أحسن، إلا بالتي هي أحسن. والتي هي أحسن وصف للطريقة التي يجب أن يتبعها المجادل عن دينه في الدفاع عنه، حيث يختار لجداله طريقة مطبوعة بطابع الرفق واللين، لا تشم منها رائحة الغلظة والجفاء. والتي هي أحسن هي كذلك وصف للحجة، للحجة التي ينبغي أن يحتج بها المجادل عن دينه للدفاع عنه، بحيث لا يختار من بين الحجج التي بين يديه إلا أوضحها وأقواها وأسرعها إيصال للمقصود والمطلوب، وبذلك ينصر دينه. قال القاضي أبو بكر بن العربي المعافري: لكن يكون الجدال بما يحسن من الأدلة ويجمل من الكلام، بأن يكون منك للخصم تمكين وفي خطابك له لين، وأن تستعمل من الأدلة أظهرها وأنورها، وإذا لم يفهم الخصم أعاد عليه المجادل الحجة وكررها. إلا بالتي هي أحسن. وقوله تعالى: إلا الذين ظلموا منهم، معناه أن من تصدى للمسلمين بالظلم والعدوان لا يجادل بالرفق واللين، وإنما يعامل معاملة الظالمين، فيحد من ظلمه بما يناسبه من الجدال أو الجلاد، إلى أن يرتدع عن ظلمه ويرجع إلى السداد. ومن الظلم الاعتداء على الحرمات والتهجم على المقدسات وغدر العهود والالتزامات. وقوله تعالى: وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، يتضمن مثالا تطبيقيا لمجادلة أهل الكتاب التي هي أحسن. قال ابن كثير: فإذا أخبروا بما لا نعلم صدقه ولا كذبه لا نقدم على تكذيبه لأنه قد يكون حقا، ولا نقدم على تصديقه لأنه قد يكون باطلا، ولكن نؤمن به إيمانا مجملا شريطة أن يكون أمرا منزلا لا مبدلا ولا مؤولا. وتفرد البخاري في صحيحه برواية حديث عن أبي هريرة قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم الآية. وقوله تعالى هنا: وإلهنا وإلهكم واحد، وإلهنا وإلهكم واحد، معناه أن الخلق كلهم عيال الله، وأن رب العالمين الذي خلقهم ورزقهم إله واحد. وإن كانت عقيدة التوحيد في الإسلام بالنسبة لغيرها من العقائد هي العقيدة الوحيدة الصحيحة والسليمة من كل الشوائب، مصداقا لقوله تعالى في آية أخرى: لكم دينكم ولي دين. ولذلك قال تعالى هنا تعقيبا على قوله: وإلهنا وإلهكم واحد، ونحن له مسلمون، ونحن له مسلمون، أي على خلاف ما عليه أهل الكتاب. ثم اتجه الخطاب الإلهي إلى الرسول الأعظم مذكرا إياه بأنه كما امتن سبحانه على الأنبياء السابقين بإنزال الكتب، ها هو يكرمه ويمتن عليه بالكتاب الذي أنزل إليه، مؤكدا لمن لا يزال في شك من أمره أن منصب النبوة والرسالة وتلقي الوحي الذي رشحت له العناية الإلهية لم يكن يدور من قبل في خلده، ولم يكن له يد في اكتسابه ولا تشوف إلى تلقي مدده، وإنما هو هبة من الله منحه إياها ليثبت صدق رسالته إلى الخلق حتى يقلعوا عن الباطل ويؤمنوا بالحق. وذلك قوله تعالى: وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، فالذين آتناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون، أي المغلون في الكفر الراسخون فيه. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذن لارتاب المبطلون، أي وكان لهم في ارتيابهم متعلق. ثم قال تعالى في وصف كتابه العزيز: بل هو آيات بينات، أي أن آيات الكتاب العزيز بلغت الغاية في قوة الدلالة ووضوح المعنى وبلاغة القول، بحيث يكفي أن يسمعها الإنسان المتفتح لينشرح صدره ويطمئن قلبه ويقتنع بها فكره ولبه. ومن أصدق من الله قيلا. ومن ثم كان لا يجحد بها ولا يتنكر لها إلا الإنسان الذي قضى على نفسه بالظلم والحرمان. وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقد يسر الله آيات الذكر الحكيم فجعلها في متناول العقول والأذهان، وحفظها لفظا ومعنى، نصا وروحا في صدور الذين آتاهم علم القرآن فآمنوا بها وقاموا بحقها حفظا وتلاوة وتفسيرا وتلقينا وتبليغا إلى آخر الزمان. وذلك معنى قوله تعالى هنا في صدور الذين أوتوا العلم، آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، مصداقا لقوله تعالى في آية أخرى والراسخون في العلم، يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ولقوله تعالى في آية ثانية إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وانتقل كتاب الله إلى وصف مزاعم المتعنتين الجاحدين بآياته الذين ينتحلون لأنفسهم الأعذار عسى أن لا يقعوا تحت طائلة الإنذار والإعذار، فقال تعالى حكاية عنهم أولا ومبطلا لمزاعمهم ثانيا، وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات الآيات من عند الله وإنما أنا نذير مبين. والآيات التي يقصدونها ويطالبون النبي بها هي من نوع المعجزات المادية التي رافقت رسالة بعض الرسل السابقين، مثل ناقة صالح وعصا موسى ومائدة عيسى، مما كان سندا لهم في دعوة الرسالة وبرهانا على صدقهم لدى من أرسلوا إليه. لكن كتاب الله رد على أولئك الجاحدين بأن إنزال مثل تلك الآيات المادية والموقتة مرده إلى الله وبيده وحده، لا دخل فيه لنبي ولا رسول، على أن الله تعالى قد وهب خاتم أنبيائه ورسله كتابا معجزا مصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه يعدل بجميع تلك المعجزات، ولا يقتصر أثره على فترة محدودة من الأوقات، بل سيظل إعجازه قائما وأثره ساريا في كل زمان، وسيزداد إعجاب الإنسان بما فيه من علم وحكمة وما يدعو إليه من إحسان ورحمة كلما ارتفع مستوى الإنسان. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. ويشهد لتفسير هذه الآية من الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض، والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. ووصف كتاب الله ما عليه أولئك الجاحدون من عناد وغرور وتحد للقدرة الإلهية وللرسالة المحمدية، فقال تعالى في وصفهم: ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولياتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. لكن العذاب الذي يستعجلون به ويتحدون الرسول بطلبه لا يأذن الله به إلا عند استنفاد جميع الوسائل لهدايتهم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ورحمتي وسعت كل شيء، رحمتي سبقت غضبي. واتجه كتاب الله بالخطاب إلى المؤمنين الذين خالطت بشاشة الإيمان قلوبهم وملكت عليهم أفئدتهم، وعرفهم أن أرضه الواسعة مفتوحة في وجوههم، ميسرة الأسباب، مسخرة من أجلهم، خلق لكم ما في الأرض جميعا، كما أن رحمته الواسعة محيطة بهم من كل جانب، فما عليهم إلا أن يعتزوا بإيمانهم ويتمسكوا بدينهم ولا يضيقوا ذرعا بكيد الكائدين ومكر الماكرين. وذلك قوله تعالى هنا: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. وهذه الآية كما فتحت الباب أمام المؤمنين للتفكير في الخلاص من أذى المشركين والهجرة من مكة إلى المدينة، على غرار قوله تعالى في آية أخرى: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فتحت الباب أيضا في وجه المسلمين أجمعين للسير في أرض الله والتعرف على صنع الله والقيام بالدعوة إلى الله. وذلك هو ما قام به المسلمون الأولون عندما جابوا أكناف الأرض طولها والعرض وأنشأوا دار الإسلام وآخوا في دين الله بين مختلف السلالات والأقوام. ونظرا لما تؤدي إليه مسيرة إيمانية عالمية كبرى من هذا النوع، وما يمكن أن يتعرض له المؤمنون القائمون بها من متاعب وأخطار، عقب كتاب الله على ذلك بما يطمئن نفوسهم ويؤكد ثقتهم بالله وبحسن جزائه في الدنيا والآخرة، فقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. ثم أشار كتاب الله إلى أن سر النجاح في هذه المسيرة الإنسانية العظمى، مسيرة الفتوحات الإسلامية الروحية، يكمن في مواصلة العمل لا في الخمول والكسل، وفي التزام الصبر لا في الجزع والملل، وفي التوكل على الله بعد اتخاذ الأسباب وطرق أبواب رزقه التي ليس عليها حجاب. فقال تعالى: نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وانتقل كتاب الله إلى وصف طائفة متناقضة مع نفسها، طائفة متناقضة مع نفسها، كل تناقض وجدت في القرون الخالية ويوجد مثلها في العهود الحالية، ألا وهي تلك الطائفة التي تدعي أنها تقر بوجود الله لكنها لا تؤمن برسله ولا بكتبه ولا باليوم الآخر ولا تدين لخالقها ورازقها بالعبادة والطاعة لا في قليل ولا كثير، بل تقضي حياتها مستغرقة في المتع والشهوات ولا تلتفت إلى ما أنزل الله من الآيات البينات. وذلك قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله الله فأنى يفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي الحياة الكاملة الفائضة بالحيوية الدائمة لو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، ليكفروا بما آتناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. وهكذا بين كتاب الله ما يعيش عليه هذا النمط من الناس من التناقض والتضارب في مشاعرهم ومسالكهم. وقوله تعالى: قل الحمد لله، الوارد استطرادا في سياق هذه الآيات، خطاب لرسوله الأعظم يدعوه إلى حمد الله وشكره على ما أوضح من الحجج الساطعة والبراهين القاطعة، وإن عمي عنها الجاحدون وتنكر لها المعاندون. وأورد كتاب الله في هذا السياق آية تصف جحود رؤساء الشرك قبل أن يسلم منهم من أسلم، تصف جحودهم بنعمة الله التي أنعم بها على سكان مكة كافة، إذ جعل بلدهم بفضله وكرمه بلدا حراما يتمتع بالقداسة والاحترام ومأمنا لهم وللوافدين عليهم من كل عدوان وانتقام. وكان من حقهم بل من واجبهم أن يشكروا نعمة الله ويدخلوا في دين الله. وذلك قوله تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. على غرار قوله تعالى في آية أخرى: بدلوا نعمة الله كفرا، بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. وحيث أن المعارضين للحق والمضللين للخلق لا يخلو الواحد منهم من أحد أمرين: إما أن يكون كاذبا يعمل على ترويج الباطل، وإما أن يكون مكذبا يعمل على إبطال الحق. وقد يجمع الواحد منهم بين الأمرين فيكون كاذبا ومكذبا. فقد تصدى لهم كتاب الله بما هم أهله، وأشار من طرف خفي إلى أن ما هم عليه من كبر واستعلاء له دخل كبير فيما ينشرونه وينصرونه من الكذب والهراء. فقال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق، أي لا ظالم أظلم منه، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. لكن من آمنوا بالحق وصدقوا بالرسالة وجاهدوا في سبيل نشرها ونصرتها والدفاع عنها سيسلك بهم ربهم مسالك النجاة والنجاح، وستصحبهم العناية الإلهية في الغدو والرواح. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى في ختام سورة العنكبوت: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومن هنا ننتقل بعون الله وتسديده إلى سورة الروم المكية أيضا، وقد جاءت مبدوءة بحروف الهجاء المقطعة آليف لام ميم، وهي خامس سورة وردت على هذا الشكل على التوالي بالحروف المقطعة في نسق واحد. وإنما سميت سورة الروم لقوله تعالى في فاتحتها: بسم الله الرحمن الرحيم آليف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض الآية. وورد في سنن الترمذي ما خلاصته أن الفرس كانوا يوم نزلت هذه الآية قاهرين للروم، وكان المسلمون يحبون ظهور الروم عليهم لأنهم وإياهم أهل كتاب. وفي ذلك قوله تعالى: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. بينما كان مشرك قريش يحبون ظهور فارس الوثنية لأنهم وإياهم ليسوا بأهل كتاب ولا إيمان ببعث. فلما أنزل الله هذه الآية خرج أبو بكر يصيح في نواحي مكة: آليف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. وعندما مضت 7 سنين على هذه الآية ظهرت الروم على فارس، فأسلم عند ذلك ناس كثير، وكان ذلك تصديقا لقول الله تعالى: وعد الله لا يخلف الله وعده. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ثم نبه كتاب الله إلى أن أكثر الناس يكتفون بالقشر بدل اللباب وبالظاهر السطحي دون تعمق فيما وراء الحجاب، بينما الواجب يقتضي بذل الطاقة والجهد في التفكير العميق والبحث الدقيق حتى يدرك الإنسان حقائق الأمور ما ظهر منها وما بطن، ويكشف عن جوهرها المستور فيستوي في نظره السر العلن. وذلك قوله تعالى في ختام هذا الربع: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. وإن كثيرا من الناس